الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا في تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير ابن أبي حاتم إلى قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. الصيغة صيغة أمر، كلوا، والأمر إذا جاء فيما يتعلق بالإباحة فإنه يدل على الحث، وأحيانا يدل على الجواز. كلوا من طيبات، إذن الإنسان منا مأمور أن يجتهد في أكل الطيبات، أي الحلال الذي أحله الله. هذا التنصيص ما فائدته؟ لأن كل الأطعمة حلال في الأصل، لأن الله قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا الأصل الأصيل، وهو أن الأصل في المطعومات الحل، الأصل في المطعومات الحل، فلا أحتاج إلى إثبات دليل من أجل أكل مثلا الكوسة أو البطيخ أو العسل، لأن الأصل في الشريعة أن المطعومات باب الحل. أنت تريد أن تمنعني من طعام معين، ائتني بالدليل على منعه. جاءني طبق فيه خنزير، لحم خنزير، تقول: نعم لا تأكل. أقول لك: الأصل في المطعومات الحل. تقول: لا، هناك نص جاء استثنى هذا المطعوم من الحل. فتأتي بالآية وتأتي بالأحاديث. إذن الأصل في المطعومات الحل، إلا ما ورد النص بتحريم. الأصل في المشروبات الحل، لا تسألني ما الدليل على جواز شرب عصير القصب أو عصير المانجو أو شرب الكوكاكولا مثلا. ها، للأصل في المشروبات الحل، إلا أن يأتي الدليل على التحريم. أتاني رجل بكأس فيه خمر وتيقنت أنه خمر، يقول: لا تشرب، لأن الله حرم هذا السائل المسمى بالخمر. فإذا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لماذا التنصيص مع أن الأصل الحل؟ التنصيص على الأكل من الطيبات ما رزقناكم، لأن يا جماعة الطيبات تأتينا بسهولة. تأتينا إيه؟ بسهولة. تجد الطيب ملقى في الأرض ليزرع، والطيب موجود في الأنهار اللي هو الماء، شكرا إيه؟ إذا لما جاءنا من غير مشقة ولا جهد ولا بذل منا، ذكرنا الله بهذه النعمة: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي كلوا هذه الطيبات واشكروا الله عز وجل على أنه يسر لكم هذه الطيبات. مش قال إيه؟ إيه نعم. طب اقرأ شيء كده، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين، وإياكم إن شاء الله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عامر الخزاز. يونس بن حبيب، وهذا هو راوي كتاب مسند الطيالسي عن الإمام الطيالسي، وأبو داود هو الطيالسي صاحب المسند. ما اسمه يا شيخ عمر؟ أحسن، سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي. وهذا العالم الكبير أحد الحفاظ ومن تلامذة شعبة الإمام، ذهب إلى بلاد الأعاجم، ذهب إلى بلاد الأعاجم لأنه أصله عربي، أبو داود أصله عربي. ذهب إلى بلاد الأعاجم فحدثهم من حفظه ب70,000 حديث في مجالسه، 70,000 حديث من حفظ صدره. قال يونس فلما رجع إلى بلدته فنظر في أصول كتبه فوجد أنه أخطأ في 3 أو 4 مواضع، فكتب رسالة إلى أهل الأعاجم الذين حدثهم بهذه الأحاديث وقال لهم أخطأت في حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. هذا الرجل عنده ديانة وعنده أمانة، لا يعني أن من حفاظ الزمان يحدث من حفظه ب70,000 حديث من حفظه، ها، بالأسانيد والمتون، لا يعني أنه من حفاظ الزمان أنه إذا أخطأ يصر على خطأه. لا، الديانة تقتضي أني لو أخطأت وظهر لي الخطأ أني أرجع عنه وأنبه عنه، وهذا لا ينقص لا من قدري ولا من ديني، لا من قدري ولا من ديني. شو قال إيه؟ آه. فيقول حدثنا أبو داود، نعم أكمل. حدثنا أبو داود حدثنا أبو عامر القزاز عن الحسن في قول الله كلوا من طيبات ما رزقناكم. الحسن وهو البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري الثقة الفقيه الإمام، يقول العلماء كلامه كان يشبه كلام الأنبياء. من صلاح قلبه واستقامة دينه كان إذا تكلم كلامه يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الحسن مشهور في علم التفسير، هو مشهور بالفقه، لو فتحت انت مصنف نبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ألوف الفتاوى بهذا الإمام الحسن البصري، ولو فتحت الأحاديث لوجدت مئات بل ألوف الأحاديث من طريق الحسن البصري، ولو فتحت التفسير لوجدته إمام أيضا في علم التفسير، بل لو فتحت الكتب التي صنفت في الرقائق والزهد ونحو ذلك لوجدته أيضا إمام في هذا الباب. فسبحان الله، رجل جمع الله له شتات العلوم، وهذا من صلاحه وتقوى. نعم. عن الحسن في قول الله كلوا من طيبات ما رزقناكم أما إنه لم يذكر أصفركم وأحمركم ولكنه قال ينتهون إلى حلاله. الله أكبر، معنى جميل، وإن كان السند به ضعف لأن أبا عامر الخزاز صالح بن رستم ضعيف، ولكن معنى جميل من رحمة الله بنا أنه لم يضيق علينا في أرزاقنا، فلم يحدد أنواع الأطعمة، كل من هذا ولا تأكل من هذا، كل من هذا ولا تأكل من هذا، إنما من رحمة الله أنه أطلق لنا كل من، كل دي عمومات، كل من طيبات نكرة، ما عموم، رزقناكم نكرة، ما شاء الله، يبقى الأمر مفتوح لك، تأكل ما تحب وتدع ما تحب وتشرب ما تحب وتدع ما تحب، إلا إلا اليسير النذر، عندك ملايين الأطعمة حلال، ملايين الأشربة حلال، لكن في نوع 2, 3, 4, 5 هي التي منعت. يقول الله عز وجل لم يستثني أو لم يحدد لك أنواع المطعومات من أحمر وأصفر، هذه من نعمة الله والله تستحق الشكر. نعم تفضل. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. طبعا مقاتل عندنا في التفسير مقاتلان، عندنا في التفسير مقاتلان، مقاتل ابن حيان المذكور الآن، وهذا صدوق وهو إمام في التفسير أيضا، وعندنا مقاتل آخر ابن سليمان، وهذا مطروق كذاب، وهذا مطروق من إيه؟ كذاب. فلما تقرأ في علم التفسير لازم تفهم من مقاتل هذا، هل الكذاب المطروق ولا الصدوق هذا؟ ها انتبه هذا، بارك الله فيك. نعم. قال قوله تعالى وما ظلمونا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث ما زال متعلق ببني إسرائيل، وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية أن بني إسرائيل منهم الصالح ومنهم الفاسد، وهؤلاء القوم هم بني إسرائيل من أفضل نعم الله عليهم أنه ما يخلو زمان إلا وفيه نبي يأتيهم. تخيل انت بتصلي وجنبك نبي، في السوق وجنبك نبي، في الطريق وجنبك نبي، انبياء الله تترى عليهم صباح مساء، ما من زمان الا وفيه نبي يرسله الله الى بني اسرائيل، وهذا النبي من جنسهم يتكلم بألسنتهم، ها؟ ليس بلسان آخر فيصعب عليهم، بل من جلدتهم ويتكلم بلسانهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأن الغاية بيان وحي السماء، وحي السماء لن يبلغ لقوم إلا بلغتهم. ولهذا تجد موسى بالعبرانية، وتجد مثلا داود السريانية، وعيسى بن مريم كذلك بالعبرية لسان قوم، محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية لسان قوم ليبين لهم حتى لا يكون للناس على الله حجة، حتى لا يكون للناس على الله إيه؟ حجة. لأن الله إذا أنزل كتبه وأرسل رسله انقطعت المعازير والحجج بين الله وبين خلقه، لا حجة لك. فالله يقول وما ظلمونا، أي مخالفتهم ومعاصيهم لهم بني إسرائيل ما أضرونا في شيء، ما أضرونا في شيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يضر بالمعصية، نعم يغضب من المعصية، يكره المعصية، لا يحب المخالفة، لا يحب الكفر، لا يحب الظلم ولا الفسق، مع أنه هو الذي خلقه، مع أنه هو الذي خلقه وهو الذي قدره، ومع ذلك لا يحبه ولا يرضاه. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى الشكر، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنا ما أتضرر بظلم الظالمين ولا بفسق الفاسقين ولا بكفر الكافرين، وما ظلمونا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن وما ظلمونا، معاصيهم على أنفسهم خلاص، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن مرجع المعصية والمخالفة ترجع إلى صاحبه، ينال شؤم معصيته في الدنيا إي والله، وينال شؤم معصيته في سكرات الموت إي والله، ينال شؤم معصيته في قبره إي والله، ينال شؤم معصيته في عرصات القيامة إي والله، ينال شؤم معصيته وهو على الصراط إي والله، ينال شؤم معصيته وفي نار جهنم إي والله. إذن وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. نعم تفضل اقرأ يا أبا أحمد. قوله نعم وما ظلمونا. نعم. حدثنا محمد بن يحيى الواسطي. نعم. حدثنا محمد بن بشير. نعم. يعني الواعظ. حدثنا عمر بن عطية عن أبيه عن ابن عباس في قوله. هذا من البلاء، هذا الإسناد من البلاء، عارف ليه؟ أن يجتمع الولد وأبوه وكلاهما ضعيفان في سند واحد. ها؟ الإنسان يفخر إذا كان ثقة وولده ثقة، أو حتى الولد ثقة والأب ضعيف. فعندنا مثلا وكيع الإمام ثقة حافظ ولده ضعيف سفيان بن وكيع، عندنا علي بن المديني ثقة حافظ وأبوه فيه كلام، لكن أن يجتمع الولد الضعيف مع أبيه الضعيف أو المطروق في رواية، هذه رواية البلاء. هذا هو يقول عمرو بن عطية، وهذا مضعف عن أبي عطية العوفي وهو مضعف عن ابن عباس. تفضل. عن ابن عباس في قوله نعم وما ظلمونا قال نحن أعز من أم مظلم. الله أكبر، معنى جميل، وإن كان السند ضعيف لابن عباس لكن المعنى جميل. وهنا أنبه على شيء في علم التفسير، بغض هو في علم الحديث موجود لكن في علم التفسير أشهر، أن المعنى في علم التفسير مهم، فقد يجتمع أئمة التفسير على تفسير آية الأساليب إليها ضعيف، ولكن أجمعوا على أن هذا المعنى هو المقصود. هو الإيه؟ هو المقصود. تاني نبه، قد تجد في تفسير آية أو آيات كل الأسانيد في تفسيرها لا يثبت، لكن المعنى صحيح وعليه الأسانيد، بل قد يطبق علماء التفسير على هذا المعنى، على هذا الإيه؟ على هذا الإيه؟ على هذا المعنى. فالمعنى جميل جميل، ولكن السند إلى ابن عباس لا يصح. وهنا أيضا فائدة أخرى مهمة جدا في علم التفسير، وهي إيه؟ أحيانا تجد ابن مسعود يقول قولا في تفسير آية، السند إلى ابن مسعود لا يصح، يأتي ابن عباس ويفسر الآية بمعنى مغاير تماما، مخالف تماما. لا تقل الآية فيها تفسيران كلاهما خلاف الآخر. ليه؟ لأن واحد فيهم لم يثبت إلى ابن مسعود والثاني ثبت إلى دي من قواعد التفسير لتقليل الخلاف. أحيانا الخلاف موجود، لكن هل كل الأدلة الخلاف الموجود ثابت؟ أقول لك لا. عندنا عشرات بل مئات المسائل في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي المعتقد، ها الخلاف موجود موجود، لكن هل الأسانيد التي انبنى عليها انبنت عليها هذه التأويلات ثابتة؟ أقول لك لا، منها كثير لا يثبت. إيه الفائدة؟ الفائدة أني لو علمت أن هذا الإسناد لم يثبت إلى قائله أسقطتهم الخلاف، أسقطتهم الإيه؟ إذن عمال حيث يقول لك إيه؟ قمش ثم فتش، اجمع، بعد ما تجمع ها نقح. ليه؟ لأن كل ما نقح بسقط خلاص أقوال ملهاش أي فايدة. إذن بدل ما عندي في المسألة خمس أقوال ستة أقوال، لا ممكن في الآخر يصفوا إلى إيه؟ ها؟ إلى قولين أو إلى قولين ها واحد. وده مهم جدا جدا، وانت تقرأ في التفسير مهم. بل احيانا تجد ابن عباس نفسه عباس نفسه مثلا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء؟ ابن عباس سجد عنه يقول نعم رآه بعين، نعم رآه بقلبه، نعم رآه. تتعالى صفي الأسانيد لابن عباس قد تصل تصفو لك سند واحد أن ابن عباس قال رآه بفؤاده مثلا، خلاص. إذن ليس كل ما يسند إلى ابن عباس ها يكون صحيحا، إنما منه الصحيح ومنه الضعيف منه الحسن. فأنت لما بتشتغل في علم الحديث تستطيع أن تصفي هذه الأقوال خلاص، وتصل إلى أن الخلاف عن الصحابة اللي ثابت هو قول واحد، واضح؟ دي مهم جدا. ولذلك الحافظ ابن كثير أحيانا في التفسير ينقل لك نقولات، هذه النقولات إلى الصحابة غير ثابتة، لكن ابن كثير لا ينبه وكثيرا لا ينقح. نعم الطبري نفسه اللي قبله بمئات السنين فعل، لكن الطبري أسند، أسند يعني إيه؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عباس، فمن أسند فقد سلم خلاص ما عليه عهد. يبقى أنت أن تبحث في الإسناد ثبت أم لا. أما ابن كثير ومن علماء القرن السابع والثامن الهجري يورد في التفسير أشياء لا ينقحها، فمن يقرأ في التفسير وليس عنده دراية في علم الحديث يظن أن كل هذه الأقوال ثابتة إلى قائليها سواء كان من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، وهذا غير صحيح. وهذا غير إيه؟ غير صحيح. إذن علم الحديث يساعدك على تنقيح المرويات سواء في التفسير، في الفقه، في المعتقد، في الحديث ونحو ذلك. نعم تفضل. قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله أنفسهم يظلمون قال يضرون. يعني انظر إلى هذا المثل، أنفسهم يظلمون يعني يضرون. الآن هو أورد إسناد إلى ابن عباس صح؟ اقرأ إسناد برطانية وانتبه. ها حدثنا أبو زرعة الواحد، حدثنا منجاب بن الحارث الاثنين، حدثنا بشر هذا بشر بن عمارة هو ضعيف ها، عن أبي روق صوروك ها، عن الضحاك ابن مزاحم ثقة ها، عن ابن عباس. الضحاك لم يسمع عن ابن عباس. أطبق علماء التفسير على أن ابن الضحاك ابن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس. لو أنت ما درست علم الحديث تقول هذا إسناد ابن عباس، أي يا حبيبي نعم هو ابن عباس صحيح، لكن الإسناد لا يصح في علتان. أولا الضحاك اللي هو التابعي الروعة ابن عباس لم يسمع لابن عباس التفسير، إذا في القطع إذا لا يصح الإسناد. أضف إن في بشر بن عمارة وهو ضعيف، هذه علة أخرى. يبقى الآن ليس كل ما ينسب إلى ابن عباس في التفسير يكون صحيحا، بل منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه المنقطع ومنه شديد الضعف ومنه الحسن. كيف أعرف؟ من درس علم الحديث يعرف هذا. ولذلك اللي ربنا يمن عليه يتعلم علم الحديث يظل يشكر ربه حتى يموت، بل يشكر معلمه الذي علمه حتى يموت، له في عنقه شكرا أنه كان سبب أن فهمه هذا العلم، لأنه يضبط به الفقه ويضبط به التفسير ويضبط به الأصول ويضبط به المعتقد، يضبط به كل شيء. ده انت حتى في حياتك العملية ها علم الحديث يربي فيك ملكات أخلاقية وأدبية وسلوكية أنت نفسك ما تربيت عليها في بيتك ولا من أبويك، إنما العلم هو الذي ربك. هذا العلم يا إخوة المهم جدا جدا جدا أن تعتني به، وهو علم الحديث. نعم. حدثنا أبي. نعم جميلة حدثني أبي، أحب أوي ها، أحب أوي أن ربنا يرزق كده بولد يتعلم منك العلم الشرعي يقول حدثني أبي، حلو أوي ها. عشان تكون لا تاخذ منه السرعه. خلاص يا عم ماشي خليه ياخذ منها بقى العلم. حدثني ايه؟ ابي ما شاء الله. حدثنا ابي. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل. نعم. حدثنا مبارك. مبارك هذا ابن فضاله. مبارك هذا مشكله في علم الحديث وفي التفسير وحاجات كتير. لانه مع ضعفه يدلس. مع ضعفه يدلس. وبيدلس عن شيخه اللي هو الحسن البصري. ها. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال عندك يا احمد بن محروس، يا محمود بن محروس. الحسن هذا تابعي. اذا قال قال رسول الله. روايته تبقى ايه؟ احسنت، مرسله. يعني ايه مرسله؟ كل ما روى التابعي عن الرسول سمى ايه؟ طب مرسل ليه؟ مرسل ليه يا محمود؟ لكن ما غير صحيح. ليس هذا هو الاشكال. اولا التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام، فكيف يقول التابعي قال رسول الله؟ يبقى في حد ساقط هنا ما بين التابعي وبين النبي. لو كان هو الصحابي لا يضر، الصحابه كلهم عدول. لكن ليس هذا الاشكال يا محمد. مش ممكن يسأل ممكن دي. ها قول. لم يعلم من الصف الذي فقد الاتصال. ما هو فقد كله، ما هو الموصل فقد الاتصال. هي في حته كلمه كده. قول يا احمد. قول يا مصطفى. اضافه التابعي. لا قول يا احمد. محمد. الصف يكون راوي ضعيف. احسنت. هي المشكلة مش في الصحابة، والصحابة كلهم عدود بتعديل الله. المشكلة فين؟ إن في مع الصحابة واحد تاني ساقط. تابعي تاني، أو اثنين، أو ثلاثة، طب ده حالهم إيه؟ مش عارفين، مجاهيل، ضعفاء، متروكين، مش عارفين. إذا المشكلة في الرواية المرسلة أن هناك سقط ما بين التابعي والرسول مع الصحابي حد. المشكلة مش في الصحابة محمود، أي نعم الصحابة سقطت، معلش مشكلة، المشكلة مش في الصحابة. ولو كان الصحابة بس، يضمرش، الصحابة كلهم عدوه. لكن المشكلة إن في تابعي آخر مجهول، أو تابعي اثنين ضعيف، أو متروك، أو خلينا بلاش التابعين ما فيهمش متروكين أوي، فيهم مجاهيل وضعفاء. في واحد اثنين مع الصحابة. يبقى الإشكال في الرواية المرسلة أن السقط مع الصحابي قد يكون تابعيا مجهولا أو تابعيا ضعيفا. هم يلا أكيد. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه المدح من الله، ولا أكثر معاذير من الله. عذب قوما بذنوبهم، اعتذر إلى المؤمنين قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحان الله، ربا بيحب العذر، صح؟ وجماعة التكفير لا عذر، ها؟ انت من هذا المعنى. ربك يحب العذر، وجماعة التكفير تقول لا عذر. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ربك يحلم عليهم عباده ويصبر عليه. يحلم؟ اي والله يحلم. ولذلك ربك سمى نفسه الحليم، وما سمى نفسه الصبور. وصف نفسه بالصبر، لكن ما قالش انا صبور، بل قال انا حليم، لان الحلم لا منتهى له، اما الصبر قد ينفد. فمن رحمة الله بالخلق أن سمى نفسه الحليم وصفته الحلم، وقال: وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. سبحان الله، شوفوا الكفر الموجود في الأرض ده، ومع ذلك الله يرزقهم ويعطيهم الأبناء ويعافيهم في أبدانهم ويوسع عليهم في ديارهم. ليه؟ لأنه حليم. إنه إيه؟ ولا يعجل بالعقوبة؟ إيه؟ ولا يحب تكفير عباده ولا تعذيب؟ أي والله، ولكن البشر يكفرون البشر ويريدون لهم العذاب ويحكمون عليهم بالعذاب وما أحد أحب إليه العذر من الله. أحسنت. ثم قال قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. قلنا من؟ اذكروا، لا اذكروا يا بني إسرائيل. وإذ أي اذكروا، أي من نعم الله عليكم. خلاص. وإذ قلنا، أي تذكروا يا بني إسرائيل. الخطاب للأحفاد اللي هم في زمن النبوة، لكن التذكير بفضل ما فعله الله مع الأجداد. مش كان إيه؟ أحيانا يقول أبوك فقير وجدك فقير وأنت غني، وأنت إيه؟ غني. هذه نعمة؟ إيه والله نعمة. أبوك جاهل لا يعرف الدين شيئا، وجدك أجهل وأنت صاحب علم وفضل. صح؟ نعمة لا مش نعمة؟ نعمة. مقبلك اللي ما يعرفش أصله ما يعرفش ذاته، أو اللي ينسى أصله ينسى إيه ذاته. ولذلك الرسول قال للأنصار: كنتم عالا فأغلاكم الله بي. قال إيه؟ ما تنساش أصلك، لأنك لو نسيت أصلك مش هتشكر ربي. لكن أنا أقول الحمد لله، أبي كان جاهلا فعلمني الله، الحمد لله. جدي كان فقيرا فأغناني الله، هذه نعمة. خلاص؟ فالله يقول: وإذ قلنا. وإيه؟ وإذ قلنا. من قال قلنا؟ علماء التفسير على قولين: أن القائل موسى، أن موسى الكريم عليه السلام قال لقومه من بني إسرائيل من بعد طبعا مدة التيه، لأن 40 سنة يتيمون في الأرض. ويقال أن الذي قال هذه الكلمة هو يوشع بن نون النبي عليه السلام بعد مات موسى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أي قرية؟ يقال أنها بيت المقدس، ويقال أنها قرية كانت بالشام. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يا الله يا الله على النعم، يا الله يا الله. ها؟ اسمعون، نعم لا تعد ولا تحصى. أن الله يقول، خد بالك، قبليها كان أناس من بني إسرائيل حرم عليهم شراب معين، وحرم عليهم طعام معين، بل أطعمة معينة، صح؟ اذكر يا شيخ جابر نص منها. ها؟ ايه؟ يلا الآية: وما حملت ظهورهم، وعلى الذين هادوا، صح، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهم أو الحوايا أو ما اختلط، ذلك جزيناهم ببغيهم. وإن إذا هناك من بني إسرائيل من حرمت عليهم أطعمة، قال الله: ذلك ببغيهم. ذلك إيه؟ بسبب التعدي. طيب اقرأ يا محمد، تفضل. قوله: وإن قلنا ادخلوا هذه القرية. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع. نعم. أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن قتالة: ادخلوا هذه القرية، قال: بيت المقدس. وروي عن الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. نعم. نعم، وهذا عليه أكثر علماء التفسير، أن القرية المقصودة هي بيت الإيه؟ هي بيت المقدس. هناك من يقول: لا، بل هي بلدة من بلاد الشام. وعموما بيت المقدس ايضا من بلاد الشام، ففلسطين من بلاد الايه؟ الشام. قولوا: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. شوف العبارتين دول جمل اورا بعضهم، حيث شئتم ورغدا. يعني ممكن اقول لك كل حيث شفت من هذا البستان. أدخل البستان ألاقي شوك، ألاقي ثمار يعني نشفة مش طويلة، ألاقي أشجار خشنة. لكن لما أقول لك أدخل هذا البستان وكل حيث شفت وطعامه رغد، يا سلام، ها يا بيز المعدة إيه، ها تستريح المعدة إيه إيه. مثلا لما أقول لك محل الفكهاني ده أدخل، والله الراجل تعالى قد وظروفه تعبانة، أقول لك تعالى بقى أديك في مدينة نصر محل الفكهاني، تقول لي إيه ما شاء الله الحاجات حبقى عاملة إزاي، حاجات بقى نفيسة وغالية وحاجات كيلو بالخمسين وبالمية وحاجات ما تشوفهاش، صح؟ هو ده إنك تاكل وأنت راغد، مش كده وبس. كلمة راغد إذا جاءت من الله يعني مفيش حاجة تنقص عليك حياتك ولا طعامك ولا شرابك، مش كده إيه؟ ولهذا العلماء يقولون من فوارق الجنة ونعيم الدنيا إن مفيش نقص، ها؟ مفيش إيه؟ نقص لا في الولد ولا في الطعام ولا في الزوجة، شو بقى ايه دي، انت لو ربنا اعطيك زوجة صالحة هتنقصك مرة بالشهر، ما لازم تنقصك، مش بيجي لها الدم هتنقصنا، صح ولا مش صح؟ يمكن في الوقت ده احتاج اليها، ما الدم موجود نقصت عليها حياتي، صح؟ اذا حتى لو كانت صالحة طيبة جميلة في كل الصفات هتنقص عليا يومين ثلاثة خمسة بالشهر، صح؟ أما حور العين، ها؟ مفيش تنغيص لين، مفيش لا مخاط ولا بول ولا حائط، ها؟ منزهات عن كل إيه؟ آه، لأنه ربها مطهرات طاهرات، إذا فيش الكلام ده، فلو لم يكن بين الجنة ونعيمها وبين نعيم الدنيا إلا هذا المعنى، لكن معنى كلمة رغدا لكفى والله خلاص، ها؟ بتاخد بالك الصبح كده أول ما تلاقي مراتك ما شاء الله حلوة معاك قول يا رب كمل يوم ده على خير، أنت مش عارف أنت بإيه؟ ها؟ ما تعرفش أنت بإيه بالظبط؟ ها؟ بتبقى قلقان النهارده في إيه والوضع يا رب استر يا رب ويتم اليوم ده على خير، ها؟ أما بقى في الجنة لا ده نعيم إيه؟ ها؟ مستمر. ولذلك قال الله كلوا منها، فكلوا منها أي من كل أنواع الحلال مش كده بس، ده رغدا لا تلغيص ولا حساب ولا شيء، بل هنيئا مريئا، بل هنيئا إيه؟ مريئا. نعم. قوله فكلوا منها حيث شئتم رغدا. نعم. الوجه الأول، حدثنا حجاج بن حمزة، نعم، حدثنا شبابة، إيه؟ حدثنا ورقاء، شبابة بن سوار، ورقاء بن عمر، ها، عن ابن أبي نجيح عبد الله، عن مجاهد ابن جبر، وهذا من أقوى طرق التفسير وأحسنها وأحسنها إلى من؟ إلى مجاهد، نعم، عن مجاهد. وإن تكلم بعضهم تكلم في عدم سماع ابن أبي نجيح هذا التفسير المجاهد، لما أخذه من كتاب القاسي أبي بزة، لكن القاسي في الجملة أيضا ثقة، نعم. عن مجاهد رغدا قال لا حساب عليهم. إيه؟ الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة. يبقى إذن يا أخان عبد الرحمن، مجاهد فسر رغب بماذا؟ انت نائم يا عبد الرحمن، ناعس تكتب تبدو ماذا كتبت؟ كتب شباب بن صغار وطاب، هذا الاسناد، انا اتكلم على المتن، ها؟ على اللحم نفسه، ما سمعت اللحم، قاعد اللحم عليه والمتن هو اللحم، هو الغايه الوصول الى المتن، ها؟ عن مجاهد، الاسناد ده وسيله، الغايه هنا المتن، ها؟ عن مجاهد رغد قال لا حساب عليهم. تعرف يا عبد الرحمن لما ربنا يكرمك كده تروح مثلا تتعزم في الانتر كنتوننت، عارفه؟ الفندق ده اللي ما بيخشوش الا كاسب، ها؟ الليله ب 50,000 100,000، فيقول لك ايه؟ كل المطبخ مفتوح. مطبخ ايه؟ مفتوح. فتخش المطبخ حاجة من الاثنين، لا يغمى عليك وتنزل، لا يخطف بعضك وتجن. ما هو ده مش مطبخ، ده كذا دور في أكل، أصناف اللحوم وأصناف البسبوسات وأصناف الفواكه وأصناف وأصناف وأصناف. إيه ده يا جماعة؟ أنا هدفع فلوس إزاي؟ قلت لا خد بالك، ما أنت معزوم بلا حساب. بلا إيه؟ يبقى هات الشنط يا عبد الله. صح ولا مش صح؟ بقول لك بلا حساب، صح؟ وأنا مش متعود على الكلام ده. يبقى جاهز الإيه؟ عشان عمر راح على صاحبه ورايح معايا الانتر كمانت في المهندسين، وخص اخ من اخواننا يعني اللي معانا في المكان ومعانا العربي. فاول ما شاف المطبخ يلتفت يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال، مالك يا ابني اركز، هل بدور على كاس؟ انا بحاجه مش واخد بالي كلامه. اي كاس يا فلان؟ قال لي كيس ده تشيل الحاجات دي. شاهد ان الله عز وجل يقول رغدا، اي بلا حساب ايه؟ عليهم. نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه الحمد لله. تفضل. الوجه الثاني. نعم. حدثنا ابو زرعه، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحه. نعم. حدثنا اصداق عن السدي. هذا من الاسانيد اللي يمكن ان تحسن في علم التفسير. تمشي ها، خاصة في المعاني الحسنة زي هذا المعنى. رغدا قال رغدا، رغدا قال الهني. اي وده لأصل في لغة العرب، خلاص، ان الهني الشيء الطيب المستصاغ اللين الحلو الذي تطمئن اليه الايه؟ النفوس. نعم. طيب يا شيخ جابر، اكتفي بهذا القدر. ها لكم المرة القادمة ان شاء الله. جزاكم الله كل خير، نفع الله. Thank you.